إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه المحاضرة عن شيء من مناقب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فضائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، وحق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام قد اصطفاه الله سبحانه وتعالى، فهو سيد ولد آدم، وهو صفوة الله تعالى من خلقه، فضله الله سبحانه وتعالى على العالمين، وأوجب على الناس طاعته ومحبته وتصديقه عليه الصلاة والسلام. من مناقبه عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على جميع النبيين أنه لو ظهر محمد صلى الله عليه وسلم وهم على قيد الحياة أن يتبعوه عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران آية 81، قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فإذا أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على جميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لو خرج وهم على قيد الحياة، وأن يتبعوه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ونبي الله عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يكون تابعا لشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يحكم بالقرآن والسنة ويعمل بأحكام القرآن والسنة، ويصلي مأموما خلف إمام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من المهدي الذي يكون خليفة المسلمين في ذلك الوقت الذي ينزل فيه عيسى عليه السلام، يكون خليفة المسلمين في ذلك الوقت المهدي، وهو رجل من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنهما، ويكون إماما بالمسلمين. فينزل عيسى عليه السلام فيقدمه المهدي، يقول: تقدم يا روح الله ليصلي بالناس إماما، فيقول: أنتم أمة محمد، إمامكم منكم تكريمة الله لهذه الأمة، ويرفض أن يصلي إماما بأحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كله تشريفا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا فشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة، وهو النبي الخاتم الذي لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. من فضائله عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والسيادة يعني من الاتصاف بمكارم الأخلاق وفضائل الصفات، فهو عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، فهو سيد الأنبياء وسيد سيد الأولين وسيد الآخرين عليه الصلاة والسلام. عندما يجمع الله تعالى الأنبياء في عندما جمع الله سبحانه وتعالى الأنبياء في بيت المقدس في رحلة المعراج، الإسراء والمعراج، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما إشعارا بإمامته عليه الصلاة والسلام لجميع الأنبياء، وأنه عليه الصلاة والسلام هو المقدم بين أنبياء الله ورسله. وقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقول ذلك تفاخرا وإنما أقوله مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. يعني كيف نعلم أنه سيد ولد آدم إذا لم يبلغنا؟ ليس لنا سبيل أن يبلغنا الله تعالى هذا الحكم إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، فبلغنا هذا الحكم مبلغا عن الله تعالى وليس على سبيل الافتخار، فيقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني قد يحصل يعني إشكال في مسألة المفاضلة بين الأنبياء، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه فضل بعض النبيين على بعض، كلهم خيرة خلق الله وصفوة خلق الله صلوات الله وسلامه عليهم، ومع ذلك فإن الله تعالى فضل بعضهم على بعض كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات إلى آخر الآيات الكريمة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأخبر الله تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض، وأن من الرسل المفضلين من كلمهم الله سبحانه وتعالى، الرسل الذين كلمهم الله تعالى، ومنهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كلمه الله تعالى، وموسى عليه السلام قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وآدم عليه السلام كلمه ربه سبحانه وتعالى. فالرسل الذين كلمهم الله تعالى هم أفضل من الرسل الذين لم يكلمهم الله تعالى مباشرة وإنما كان إيحاؤه إليهم عن طريق الملك ولم يحصل أن كلمهم الله تعالى بغير واسطة، فالذين كلمهم الله مباشرة بغير واسطة أفضل، لهذا قال منهم من كلم الله، هؤلاء يعني أفضل الرسل. ومن بين الذين كلمهم الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو أفضلهم وأشرفهم عليه الصلاة والسلام. هنا الإشكال يعني الذي استشكله البعض وأجاب عنه العلماء أنه وردت بعض الأحاديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن تفضيله على بعض الرسل، فمن ذلك يعني أنه حصل مرة مشادة في الكلام بين مسلم ويهودي، رجل من المسلمين ورجل من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فحلف اليهودي حلف قال والذي فضل موسى على العالمين، فلطمه المسلم لطم اليهودي وقال أتقول هذا يعني تفضل موسى على محمد عليه الصلاة والسلام وكذا، واحتد عليه المسلم وكذا واحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في هذا الموقف يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، قال لا تفضلوني على موسى عليه السلام. في موقف آخر أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى، لا تفضلوني على يونس ابن متى عليه السلام. هنا يعني كيف الآن نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى لا تفضلوني على يونس؟ نعم هذان حديثان يعني مختلفان، لا هما اثنين بس اللي هو موسى ويونس، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى أو لا تفضلوني، وحديث آخر لا تفضلوني على يونس ابن متى. فهنا يعني يقول العلماء في شرح الحديث يعني إما أن يكون المقصود يعني لا تفضلوني تفضيلا فيه تنقيص من المفضل عليهم، يعني تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بطريقة فيها يعني تنقيص من مقام هؤلاء الرسل الذين فضل عليهم، أو في سياق يقتضي يعني الغض من مكانتهم أو كذا، فيكون هذا يعني منهيا عنه. أما مع توقير جميع الرسل وإجلالهم أجمعين وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من غير يعني انتقاص من مقام أحد منهم، فإن هذا يعني لا مانع منه. هذا جواب يعني بعض العلماء. والجواب الآخر قالوا لعل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلعه الله تعالى، قبل أن يطلعه الله تعالى على أنه أفضل الرسل وأنه سيد ولد آدم، فقالوا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يطلعه الله على فضله على جميع الرسل ثم بعد ذلك أوحى الله تعالى إليه أنه أفضل الأنبياء وأفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذلك أيضا من فضائله عليه الصلاة والسلام أنه صاحب لواء الحمد، صاحب لواء الحمد. تعرف اللواء هو مثل الراية أو الذي يسمى اليوم العلم أو كذا، العصا التي فيها يعني القماش وكذا، يعني وتكون يعني شعارا للدولة أو للجيش أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يحمل لواء يقال له لواء الحمد. طبعا الله تعالى أعلم بصفة هذا اللواء، يعني المهم أنه لواء سمي أنه لواء الحمد، ينضوي تحته النبيون جميعا، آدم فمن بعده صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون قائد النبيين يوم القيامة، يحمل لواء الحمد، ويكون الأنبياء جميعا منضوين تحت لوائه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخ. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن النبيين جميعا تحت هذا اللواء، آدم فمن بعده عليهم الصلاة والسلام. من فضائل المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال الله سبحانه وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فغفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام كثير العبادة لربه، لم تزده هذه المغفرة من الله سبحانه وتعالى إلا اجتهادا في العبادة. فكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام. فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا يعني تشق على نفسك هذه المشقة العظيمة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من فضائله عليه الصلاة والسلام أن كل نبي من الأنبياء يوم القيامة ممن يستشفع الناس بهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى في فصل القضاء، كل نبي يقول: نفسي نفسي، إلا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، فإنه يقول: أنا لها أنا لها عليه الصلاة والسلام. فهذا من فضائله عليه الصلاة والسلام، ومما شرفه الله تعالى به أنه في ذلك اليوم يوم القيامة، وهو يوم الفزع الأكبر والخوف العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام، فيخرج عليه الصلاة والسلام من قبره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فإذا أنا بموسى عليه السلام باطش بقائمة من قوائم العرش، ممسك بقائمة من قوائم العرش، أول ما ينفخ في الصور اللي هي نفخة البعث، يخرج الناس من القبور، فأول من يخرج من القبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيجد موسى عليه السلام ممسكا بقائمة من قوائم العرش. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور، إنه في صعقة الصور اللي هو البوق اللي نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وفي موسى عليه السلام صعق عند الطور فخر خر موسى صعقة لما قال قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: لا أدري هل موسى عليه السلام لم يكن ممن صعق أصلا في نفخة الصور الأولى، لأنه قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال يحتمل أن موسى عليه السلام ممن شاء الله ألا يصعق، فبالتالي لما نفخت النفخة الثانية أفاق الناس، كان موسى عليه السلام يعني ممن لم يصعق أصلا، على فهذا احتمال يعني يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فضله الله سبحانه وتعالى طبعا بعض الأنبياء لهم يعني بعض الخصائص. يعني موسى عليه السلام هنا إيه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم تنشق عنه الأرض فيجد موسى يعني قائما ممسكا بقائمة من قوائم العرش، وإبراهيم عليه السلام هو أول من يكسى يوم القيامة، لكن يفضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني في نوعية الكسوة يعني يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة إبراهيم، الناس يخرجون من القبور يعني كما ولدتهم أمهاتهم حفاة عراة غلا ثم يكسون، فأول من يكسى يعني يبدأ الكسوة للمؤمنين، فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام ثم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يكسوه الله تعالى حلة لا تقوم الخلائق لمثلها، يعني حلة ما رأى الخلق مثلها. فإبراهيم عليه السلام قدم في الكسوة، قالوا الحكمة في هذا أن إبراهيم عليه السلام يعني جرد من ثيابه حين ألقي في النار، فجرد من ثيابه في الدنيا يعني من أجل الله سبحانه وتعالى وكذا، فكافأه الله تعالى أن الله تعالى يكسوه يوم القيامة والخلق جميعا عرى، ويكون أول من يكتسي من باب الجزاء من جنس العمل. لكن يعوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعني بأنه يكسى بعد إبراهيم عليه السلام مباشرة، ويفضل في نوعية يعني الكسوة التي يكساها عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم العظيم. كذلك من فضائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، من فضائل المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يعني آثر أمته على نفسه في دعوته المستجابة، حيث إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي دعوة مستجابة، جعل لكل نبي دعوة مستجابة يعني معجلة، فيعني متى ما دعا بها يعني عجل له إجابة هذه الدعوة. فكل نبي من الأنبياء قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام استعجلوا دعوتهم في الدنيا، فمثلا سليمان عليه السلام كانت دعوته التي تعجلها قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأعطاه الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ونوح عليه السلام دعا على يعني على الكافرين قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فأهلكهم الله تعالى. وموسى عليه السلام قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فالأنبياء تعجلوا دعوتهم، ونبينا عليه الصلاة والسلام ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. كذلك من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم، أقسم الله سبحانه وتعالى بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين. لعمرك، فهنا أقسم الله تعالى بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث عن إهلاك يعني قوم لوط لما كذبوا رسولهم وفعلوا المنكرات، فأخذهم الله سبحانه وتعالى بعذاب شديد، فأقسم الله تعالى بعمر النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا هذا لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركات عظيمة، كانت حياته بركة على العالمين وسببا في الخير العظيم الذي جعله الله تعالى في هذه الأمة. وكذلك من يعني فضائله ومناقبه عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لم يناده في القرآن الكريم إلا بأحب ألقابه إليه، يا أيها النبي ويا أيها الرسول، لم يناده الله تعالى في القرآن الكريم إلا يعني بلقب يا أيها النبي يا أيها الرسول، وناداه أيضا يا أيها المزمل يا أيها المدثر، لم يناده الله تعالى باسمه المجرد يا محمد يعني عليه الصلاة والسلام قط في القرآن الكريم. بينما بقيت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فإن الله تعالى ناداهم بأسمائهم، قال الله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال إيه يا نوح اهبط بسلام منا، وقال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وقال يا موسى إني أنا الله، قال يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالأنبياء يعني الآخرون صلوات الله وسلامه عليهم ناداهم الله بأسمائهم المجردة، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فيعني هذا من تشريف الله سبحانه وتعالى له عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يعني لقبه حين ناداه سبحانه وتعالى. كذلك من مناقب المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أعطاه معجزة باقية إلى يوم القيامة، بينما غيره من الأنبياء أعطاهم الله تعالى معجزات يعني انقضت آثارها في حياتهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى معجزات كثيرة، يعني أكثر من 100 معجزة أعطاها الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، أو يعني 100 نوع من أنواع المعجزات، كل نوع تحته يعني وقائع متعددة، يعني زي مثلا تفجير الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم هذا نوع من المعجزات، وتكررت الحوادث التي فيها ذلك، بركة الطعام والشراب الذي يضع فيه يده عليه الصلاة والسلام، وأكثر من واقعة حصلت بهذا. فمئة نوع من أنواع المعجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الله تعالى معجزات كثيرة يعني تكافئ ما أعطى من قبله من الأنبياء من المعجزات وخوارق العادات، ثم اختصه الله سبحانه وتعالى بمعجزة آية يعني باقية إلى يوم القيامة وهي القرآن الكريم، فأعطاه الله تعالى هذا الكتاب العظيم يعني خالدا وباقيا إلى يوم القيامة، وجمع الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن الكريم جميع العلوم التي أنزلها سبحانه وتعالى في الكتب السابقة، يعني مقاصد الكتب السابقة وجميع ما كان فيها من الحكم والعظات وكذا، جمعه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وزاد عليه سبحانه وتعالى ما استأثر الله تعالى به وفضل به نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني من مناقب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى كثر أمته، وتبعا لذلك كثر أجره عليه الصلاة والسلام، صار أجره كثيرا عظيما بسبب كثرة عدد أمته عليه الصلاة والسلام، فأمته عليه الصلاة والسلام هي أكثر الأمم عددا وأكثر الأمم أجرا، وكل نبي من الأنبياء ينال أجر من تبعه من أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فكل نبي له مثل أجر من تبعه من أمته وما دعا إليه أمته، فنبينا صلى الله عليه وسلم أمته أكثر الأمم عددا وأكثر الأمم أجرا، وكل أجور هذه الأمة يأتي في صحيفة حسنات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دل أمته على هذا الخير ودل أمته على هذا الهدى، فكان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فأمته عليه الصلاة والسلام هي أكثر أهل الجنة. كم نسبة عدد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل الجنة؟ حد يعرف؟ ذكرناها في الدروس السابقة. نعم لا لا ده هذا يعني هذه نسبة يعني أهل الجنة إلى أهل النار اللي هي يعني 999 في الألف، هذه نسبة أهل الجنة إلى أهل النار، لكن نسبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين من أهل الأمم الأخرى ثلثي أهل الجنة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عدة أحاديث في هذا، يعني منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة. هذا أحد الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة، يعني الثلثين. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فالصحابة قالوا إيه؟ قالوا: فقلنا الله أكبر، أو فكبرنا، فكبر الصحابة يعني. فقال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: فكبرنا. قال: أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلثي أهل الجنة؟ فكبرنا. فآخر شيء لما وصل إلى الثلثين ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فوردت يعني أحاديث تفيد أن أمته عليه الصلاة والسلام هي نسبة الثلثين يعني من أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والثلث الآخر هو من بقية الأمم، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلهم الله تعالى يعني خير الأمم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وضاعف الله تعالى لهم الأجور على بقية الأمم السابقة. وجاء في الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لأمته ولليهود وللنصارى، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لأمته ولليهود وللنصارى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك كمثل رجل استأجر أجراء، فاستأجر من يعمل له من أول النهار إلى الزوال على قيراط قيراط، فعملوا له على قيراط قيراط، يعني كل واحد يعمل. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لأمته ولليهود وللنصارى برجل استأجر أجراء ليعملوا له، فاستأجر من يعمل له من أول النهار إلى الزوال لغاية الظهر على قيراط قيراط، يعني كل واحد منهم يعمل من أول النهار إلى الزوال ويأخذ قيراطا من الأجرة يعني. فعملوا له على قيراط قيراط، ثم استأجر أجراء يعملون له من الزوال إلى العصر على قيراط قيراط، فعملوا له من الزوال إلى العصر على قيراط قيراط، ثم استأجر أجراء يعملون له من العصر إلى المغرب على قيراطين قيراطين، على قيراطين قيراطين، كل واحد يعمل من العصر المغرب ويتقاضى الأجرة قيراطين. فقال الأولون: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. فقال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ يعني اتفقت معكم على أجر معين، قلت لكم اعملوا هذا الوقت ولكم هذا الأجر، وعملتم الوقت المحدد وأخذتم الأجر الذي وعدتم به، هل نقصتكم من أجركم من شيء أو ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أو كذا، يعني هذا معنى الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل اليهود، ومثل النصارى. فيعني من طبعا المقصود يعني من عملوا يعني لله تعالى على التوحيد يعني قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قبل الشرك وكذا. القصد يعني أن الأمم السابقة يعني كانوا أكثر عملا وأقل أجرا، وضاعف الله تعالى الأجر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن مضاعفة الأجور لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أعطاهم ليلة القدر، هي خير من ألف شهر، هذه الليلة يعني أعطاها الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفضلهم بها على الأمم السابقة، أنها ليلة واحدة في السنة يعني تعادل عمل يعني 83 سنة، وهي ليلة واحدة وكذا. فضاعف الله تعالى الأجور لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مضاعفة لأجر عليه الصلاة والسلام. من مناقبه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أرسله إلى الناس كافة، وكان الأنبياء قبله يرسلون إلى أقوامهم خاصة. الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس كافة، وأرسله كذلك إلى الجن، ليس فقط إلى الإنس، بل أرسل إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. وامتن الله سبحانه وتعالى عليه عليه الصلاة والسلام فقال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يعني لو شاء الله تعالى لبعث نذيرا في كل قرية، وبالتالي كان سيقل أجر النبي صلى الله عليه وسلم وتكون رسالته محصورة في قريته لو شاء سبحانه وتعالى ذلك، لكن الله تعالى جعله عليه الصلاة والسلام رسولا إلى كل القرى وإلى كل الأرض، وأرسله رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الكتب إلى الفرس والروم والقبط وأهل الحبشة وغيرهم من الأمم، أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام. فرسالته صلى الله عليه وسلم ودعوته ليست خاصة بالعرب ولا بأهل مكة ولا كذا، وإنما هي رسالة عامة إلى الناس كافة. كذلك من فضائله عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى اختصه بالوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. الوسيلة وهي يعني درجة في الجنة أو منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن أكون أنا هو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني وهو يوصي أمته بالدعاء بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه وسلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا أو لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. فالعلماء يقولون الوسيلة يعني هي درجة أعلى من الفردوس، أو أنها يعني جزء من الفردوس، إما أن الوسيلة يعني جزء من الفردوس يعني اختصه الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها درجة يعني أعلى من الفردوس خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أعطاه الله تعالى الكوثر، وهو نهر في الجنة، نهر في الجنة اختصه الله تعالى بنبينا عليه الصلاة والسلام كما قال له ربه سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر. أصل كلمة الكوثر معناها يعني الخير الكثير، الخير الكثير، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال نهر في الجنة أعطانيه ربي عز وجل. ونهر الكوثر هو الذي يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر. في أرض المحشر يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. فنهر الكوثر في الجنة وفيه ميزابان يصبان في حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام. وماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، رائحته أطيب من المسك وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل. فهذا صفة ماء هذا الحوض، وهي في نفس الوقت هي صفة ماء الكوثر الذي هو نهر اختصه الله تعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني من مناقبه عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أثنى على خلقه عليه الصلاة والسلام، وصفه بأنه على خلق عظيم، فقال له ربه سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. والله سبحانه وتعالى هو العظيم سبحانه وتعالى، فاستعظام الله تعالى وهو العظيم سبحانه وتعالى لخلق النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل على أنه بلغ يعني غاية الكمال البشري في كمال الأخلاق عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وكان أشجع الناس وأحلم الناس، ويعني ما من خلق كريم إلا وكان صلى الله عليه وسلم قد بلغ فيه يعني غاية الكمال عليه الصلاة والسلام. ومن مناقبه عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى خيره عليه الصلاة والسلام أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، خيره ربه سبحانه وتعالى أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا رسولا، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا. كان عنده خيار عليه الصلاة والسلام أن يكون ملكا نبيا فيعطى يعني ملكا واسعا عريضا في الدنيا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام، فآثر الآخرة على الدنيا، يعني آثر أن يكون في درجة أرفع وأعلى في الآخرة على أن يوسع عليه في الملك والعطاء الدنيوي عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله تعالى رغم أن الله تعالى أغناه كما قال له ربه سبحانه وتعالى: ووجدك عائلا فأغنى، وجده الله تعالى فقيرا فأغناه سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحلت له الغنائم، وكان يغنم عليه الصلاة والسلام يعني أموالا طائلة، وجعل الله تعالى له يعني خمس الخمس من المغنم، جعله خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فكان عليه الصلاة والسلام يعني يتصدق بما يأتيه من هذه الغنائم ويفرقها يعني يمينا ويسارا حتى لا يتبقى شيء لآل بيته عليه الصلاة والسلام. فكان يعني ربما فرق الغنائم ويعطي الرجل المئة من الإبل، يعني يأتيه الرجل فيعطيه مئة من الإبل وهذا مئة من الإبل، وكان ربما أعطى الرجل غنما تسد ما بين الجبلين. وكان عليه الصلاة والسلام يحثي المال حثيا لا يعده عدا، يعني كان ربما يعطي عليه الصلاة والسلام يعني يغرف الدنانير والدراهم كذا ويفرقها على الناس عليه الصلاة والسلام من غير يعني عد ومن غير حساب وكذا عليه الصلاة والسلام. ويكون بيته عليه الصلاة والسلام ليس فيه إلا التمر والماء، يعني تمر على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أهلة، يعني الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ليس لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء. وبكى عمر رضي الله عنه لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني نائما على حصير قد أثر في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام، الحصير يعني ترك علامات في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه بكى يعني وقال يعني هذا كسرى وقيصر وكذا، بسطت لهم يعني الدنيا والقصور وكذا، وأنت يعني رسول الله والحصير يعني يؤثر في جنبك وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين يعني أنه يعني لهم الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني والمؤمنون يعني لهم الآخرة، وأنهم يعني عجلت لهم طيباتهم في هذه الدنيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قادرا عليه الصلاة والسلام يعني أن يوسع على نفسه في المعيشة والقصور وكذا، لكنه عليه الصلاة والسلام يعني اتخذ بيتا من الطين وسقفه من جريد النخل وكذا عليه الصلاة والسلام، وكانت تأتيه الأموال الطائلة فيفرقها عليه الصلاة والسلام لزهده في هذه الدنيا وإعراضه عنها ورغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام يعني أزهد الناس في الدنيا وأرغب الناس فيما عند الله سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام في رمضان يبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه، وهذا من مناقبه عليه الصلاة والسلام وفضائله، أنه كان يعني ربما واصل في رمضان يعني يواصل الصيام لا يفطر ولا يتسحر عليه الصلاة والسلام، وهي من خصائصه، ونهى أمته عن ذلك، كان ينهى أمته عن الوصال ويواصل عليه الصلاة والسلام، وقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني سبحانه وتعالى، يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شرابها في شهر رمضان عليه الصلاة والسلام. ومن مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام كمال حلمه ورحمته عليه الصلاة والسلام، كان حليما الحلم اللي هو يعني عدم المبادرة بالانتقام والصبر على أذى من آذى والعفو عند المقدرة. فكان عليه الصلاة والسلام يعني لما جرح عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وشج رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام وكذا، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون عليه الصلاة والسلام، فاللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقالوا أن هذا كان قبل أن يعني ينهى عن الاستغفار لهم، وفي بعض الأحاديث قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، فيدعو لهم بالهداية وكان يدعو لهم بالمغفرة حتى نهاه ربه عن الاستغفار للمشركين وكذا عليه الصلاة والسلام. وجاءه ملك الجبال، من مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أرسل إليه ملك الجبال، ويعني وكان ذلك في وقت شديد، يعني كان اشتد فيه الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خرج من مكة وتوجه إلى الطائف يظن أن أهلها ربما يكونون يعني أرق قلوبا وأكثر استجابة من أهل مكة، فإذا بهم يرجمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى أدموا رجليه عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الأثناء جاءه ملك الجبال يقول له إن الله تعالى أرسله إليه، يقول لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلان عظيمان قالوا يحيطان بمكة، لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لأطبق ملك الجبال عليهم الأخشبين وأهلكهم عن آخرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل، قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل، يعني حتى لو كانوا هم كافرين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يخرج الله تعالى من ذريتهم من يعبد الله عز وجل. وقد يعني حقق الله تعالى رجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يعني بصناديد الكفر يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله تعالى من خيار الصحابة، يعني أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل، هؤلاء كانوا أئمة الكفر كلهم كان لهم ذرية من المؤمنين، يعني أبو لهب كان له ذرية من المؤمنين، وأبو جهل كان ابنه عكرمة من المؤمنين، الوليد بن المغيرة كان أبناؤه خالد بن الوليد والوليد بن الوليد، العاص بن وائل كان ابن عمرو بن العاص من المؤمنين رضي الله عنه. فصناديد الكفر يعني هؤلاء أخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى ويوحده. وكان عليه الصلاة والسلام رحيما بالمؤمنين، لين القلب لهم كما وصفه ربه سبحانه وتعالى، فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله يعني فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وسماه الله تعالى رؤوفا رحيما، وصفه الله تعالى بأنه رؤوف رحيم، وقال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. وكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني شديد الحرص على إيمان قومه، يرجو أن يؤمن قومه رغم يعني إيذائهم له وتكذيبهم إياه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعني كان تكاد نفسه تذهب من الحسرة حتى إن رب على كفرهم، يعني وهو عليه الصلاة والسلام يكاد أن يهلك نفسه من التحسر على كفرهم والرغبة في إيمانهم وإسلامهم، رغم أنهم يعني أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى موسى عليه السلام، يعني دعا على فرعون ألا يؤمن حتى يعني يأتيه العذاب الأليم، يعني أن يطمس الله على قلوبهم. يعني موسى عليه السلام دعا على فرعون وقومه قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يعني دعا الله تعالى أن يصرف عنهم الهداية وأن يغلق قلوبهم حتى لا يصل إليهم نور الإيمان وحتى يهلكوا كافرين ويذوقوا العذاب الأليم في الآخرة. أما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فكان يعني يدعو لقومه أن يشرح الله صدرهم للإسلام، حتى عاتبه ربه سبحانه وتعالى في هذا وقال له لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنا، وقال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، باخع نفسك يعني مهلك النفس، وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات عليه الصلاة والسلام. كذلك من فضائله عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أعطاه جوامع الكلم، أعطاه الله تعالى جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يتكلم يعني بالكلام اليسير وبالجمل يعني القليلة التي تشتمل على المعاني العظيمة الكثيرة. فهذه بعض فضائل نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومناسبة ذكرها يعني ونحن في هذه الأيام حيث يتطاول بعض أعداء الإسلام على رسولنا المصطفى عليه الصلاة والسلام ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبنا أن الله سبحانه وتعالى يعني توعد هؤلاء المجرمين، فهو سبحانه وتعالى ناصر دينه وناصر رسوله عليه الصلاة والسلام. وبحمد الله يعني الآن تأتي الأخبار أن هذا الرسام يعني الذي رسم الصور التي فيها إساءة إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن فنادق بلده رفضت إيواءه منذ أن رسم الرسومات الأولى، يعني مرت عليه سنين وهو يتنقل من فندق إلى فندق، كل مكان يعني يطرد منه، آخر شيء يعني لا يجد يعني فندقا يؤويه ويبحث عن مكان يعني في القرى أو كذا يعني يمكن أن يؤويه ويعيش في فزع وفي رعب. فهذا إن شاء الله من خزي الدنيا إلى جانب ما ينتظره إن شاء الله من الخزي العظيم في الآخرة بإذن الله تعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. وورد في نزول هذه الآية الكريمة أنهم كانوا يعني 5 نفر آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الأسود ابن المطلب، الأسود ابن المطلب، والأسود ابن عبد يغوث، والوليد ابن المغيرة، والعاص ابن وائل، والحارث ابن الطلاطلة. هؤلاء 5 يعني آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسخروا منه عليه الصلاة والسلام واشتد إيذاؤهم له، فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام فغمزهم غمزة فوقع في أجسادهم كهيئة الطعن. وجاء في الرواية الأخرى أن جبريل عليه السلام أشار إلى بطن الأسود بن يغوث فاستسقى بطنه، ومر به الوليد بن المغيرة فأشار جبريل إلى جرح بأسفل كعب رجله كان أصابه قبل ذلك بسنتين فانتفض به فقتله الجرح، وأشار إلى أخمص قدم العاص بن وائل فربض على شبرقة يعني فدخلت في أخمص قدمه، يعني دخلت شوكة في المكان الذي أشار إليه جبريل من العاص بن وائل، دخلت فيه شوكة فقتلته. وأشار إلى الحارث بن الطلاطلة، أشار جبريل إلى رأسه فانتخط قيحا فقتله وكذا. فالقصد أن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام لتعذيب هؤلاء الذين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهلكهم الله تعالى في الدنيا، ويعني وينتظرهم العذاب الأليم في الآخرة. وقد قال سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. فإذا لم ينصر المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا لم ينصر الناس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى ناصره، كما قال له ربه سبحانه إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يذكر أن نقادة الجيوش الإسلامية وكذا في حروبهم مع أعداء الإسلام كانوا يستبشرون يعني إذا بقرب النصر، يعني إذا سمعوا أهل حصن يسبون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يعني يستبشرون بقرب النصر، يعني مجرد أن يحصل منهم تطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالله سبحانه وتعالى يمكن منهم المسلمين وينصر المسلمين عليهم. ف يعني نبينا عليه الصلاة والسلام جمع المؤمنين وجمع المسلمين على كلمة سواء في حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام الأمر الذي يجمع كلمة المسلمين والشيء الذي لا يختلف عليه المسلمون هو محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاعهم عنه وافتداؤه عليه الصلاة والسلام يعني بجميع ما يملك المسلم. فهذا يعني من الأمور التي تبشر بالخير بحمد الله تعالى أنه رغم هذه الهجمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التطاول على مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها كان لها أثر إيجابي بحمد الله تعالى، أن كثيرا من المسلمين يعني عادوا إلى دينهم، وكان ذلك سببا في إظهارهم يعني محبتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. والمؤمن يعني مهما ضعف إيمانه أو زل في شيء من المعاصي أو المنكرات أو كذا، لكن بذرة الإيمان في قلبه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يساوم المسلم عليه. ورد في هذا المعنى يعني الحديث في صحيح البخاري في قصة رجل اسمه عبد الله وكان يلقب بحمار، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الصحابة يعني اسمه عبد الله وكان يلقب بحمار وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني يمزح وكذا ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يؤتى به قد شرب الخمر، يعني ولا حول ولا قوة، يشرب الخمر ويؤتى به فيجلد، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فيجلد، ثم يعني لا يلبس أن يمسك مرة أخرى وقد شرب الخمر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة يعني جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، فلعنه رجل فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال رجل من الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل يعني ضعف يعني أمام شهوته وكذا يعني وزل هذه الزلة، لكن قلبه عامر بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه المحبة يعني المحبة يعني ليست هي المحبة الكاملة التامة، لكن يعني لم تنتفي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من قلب المؤمن. فالقصد أن أعداء الإسلام يعني ربما رأوا حال كثير من المسلمين يعني وعليهم يعني مظاهر التقصير يعني في التمسك بدينهم والعمل بأحكام الإسلام، فربما ظنوا أن المسلمين يعني قد تركوا دينهم وانتفى الإيمان من قلوبهم، لكن بحمد الله تعالى تأتي هذه المحن والشدائد فتظهر يعني تمسك المسلمين بدينهم ومحبة المسلمين لرسولهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا يعني كانت هذه الحملات يعني سببا في بحث كثير من غير المسلمين، أخذوا يبحثون عن سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ويحاولون التعرف عليه، وكان ذلك سببا في إسلام بعضهم. فالله سبحانه وتعالى له يعني حكمة في هذا سبحانه وتعالى. لكن يعني دور المسلمين يعني تجاه هذه الحوادث يعني أن يبرهنوا أولا على محبتهم الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتصديقه عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، يعني أن نصدقه فيما أخبر. إذا كان بعض المسلمين يعني صاروا يتشككون في شيء من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحداث يعني ينبغي أن تجعل هؤلاء يراجعون دينهم ويزداد تصديقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونقدم محبته على محبة الوالد والولد والنفس والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم أمر آخر وهو مقاطعة يعني البضائع التي ينتجها هؤلاء الذين يتطاولون على نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني أضعف الإيمان يعني الذي يمتلكه يعني الذي يستطيع المسلم أن يفعله، أن يقاطع بضائع هؤلاء وأن يساهم في الإضرار باقتصادهم حيث يتطاولون على مقام النبي صلى الله عليه وسلم بزعم حرية التعبير، وهي حرية يعني زائفة كثير عندهم، هم أنفسهم يعني عندهم أمور يعني كثيرة لا يسمحون بالخوض فيها ويعاقبون من تكلم فيها، وكثير من اضطهاد المسلمين، وأكثر المسلمين الذين يعني تعرضوا لاعتقالات وتعرضوا للاضطهاد وكذا كله بسبب يعني أقوال قالوها وبسبب يعني آراء مثلا أبدوها وكذا، ويعاقبونهم ويحبسونهم ويتهمونهم بشتى التهم وكذا. فالقصد أن هذه الحرية المزعومة حرية التعبير هي حرية يعني زائفة فقط، موجهة يعني للتطاول على المسلمين وعلى دينهم وعلى مقدساتهم، لكنهم في نفس الوقت يعني لهم أمور يعظمونها ويمنعون الخوض فيها ويؤذون من تكلم فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن ينصر أمة الإسلام ويقوي شأنهم، وأن ينفعنا وإياكم سبحانه وتعالى بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لديكم سؤال أو شيء؟ نعم نعم نعم. بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يسن أن يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يخصص الإنسان يعني مع نفسه مجلسا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء من المرات، يكسر فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا مانع أن الإنسان يجعل مجلسا يعني مخصصا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكسر فيه من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كما جاء في حديث أبي يعني قال: كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ قال: أجعل لك من صلاتي الثلث. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. فقالوا: أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل مجلسا أو يعني مجالس أجعلها كلها للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجعل مثلا جزءا منها للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجزءا مثلا لدعاء أو طلب آخر أو كذا. فإذا هذا من العمل المشروع، لكن لم ينقل يعني أن يكون ذلك بصورة يعني جماعية، مثلا شخص يقول والباقي يردد خلفه أو كذا، فهذا يعني لم يفعله يعني الصحابة رضي الله عنهم أو كذا، وإنما يعني أن يجلس الإنسان يعني بينه وبين نفسه ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة للمجالس الجماعية، يعني ممكن أنها تكون مجلس علم أو يقرأ فيه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي يكثر فيها ذكر اسمه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكلما ذكر اسمه صلى عليه عليه الصلاة والسلام. فمجالس العلم التي يكثر فيها ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام هي مجالس يعني عامرة بالصلاة والسلام عليها عليه الصلاة والسلام. وطبعا أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي صيغة الصلاة الإبراهيمية، اللي هي يعني التي تقال في آخر التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. فهذه أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكسر المسلم منها ومن ترديدها بإذن الله تعالى. طيب تفضل. هذا صلى الله عليه وسلم.